الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. انزل هذا خلاص. هذا إن شاء الله هو آخر درس لنا في كتاب الفتن. هذا هو آخر درس لنا في كتاب الفتن، وبه ننهي التعليق على كتاب الفتن للإمام البخاري. وكان السبب في ابتداء كتاب الفتن هي الفتنة التي وقعت في مصر، وهي التي تسمى بثورة كذا وكذا. وقد بينت في خلال كتاب الفتن قواعد أهل السنة في التعامل مع مثل تلك الأمور. بينت في هذا الكتاب ما يتعلق بمنهج أهل السنة مع ولي الأمر، سواء كان برا أو فاجرا، ومتى يصح الخروج عليه، ومتى يجب الصبر عليه، وأن الخروج عليه لا يكون إلا في حالتين: الأولى الكفر البواح، الكفر الصريح، الثانية أن يثبت تركه للصلاة. فإذا وقعت هاتان الحالتان أو إحداهما، حينئذ إن وجدت القدرة وقرر ذلك أهل العلم ووجدت الاستطاعة ولم يترتب على الخروج عليه فتنة أعظم، فإنه حينئذ يجب الخروج عليه. بينت أيضا في هذا الكتاب ما يتعلق بالجماعات والأحزاب التي بوب عليها البخاري حين قال: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إذا وجدت الجماعات والأحزاب مع وجود الحاكم برا كان أو فاجرا، فإن الواجب الشرعي تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وأما إذا وجدت الجماعات والأحزاب ولم يوجد حاكم برا كان أو فاجرا، فلا مناص أن تعتزل. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه في الصحيحين. فاعتزال الجماعات والأحزاب فرض لازم، فإن كان الحاكم موجودا اعتزلت الجماعات وسمعت وأطعت لولي الأمر، وإن كان الحاكم غير موجود فالواجب أن تعتزل الجماعات وتصبر. وبينت قاعدة أهل السنة لماذا أمر الشرع بالصبر على الحاكم الجائر مع ما يقوم به من الاستئثار بالحقوق والأموال، ومن ظلمه للناس، ومن ضربه الظهور، ومن أخذه الأموال. وبينت كيف كان أهل السنة يتعاملون في مثل هذه الفتن. تكلمت أيضا عن الفرق والجماعات والأحزاب فيما يسمى بالجماعات الإسلامية كجماعة الإخوان المسلمين، وأيضا بهؤلاء السلفيين الذين هم في الحقيقة إخوان، ولكنهم لبسوا عباءة فيها شيء من الاختلاف عن عباءة الإخوان. وبينت أن تفرق المسلمين وأن إنشاء الجماعات والأحزاب كله من باب الضلال. يستوي في هذا الضلال الجماعات التي تسمى بالإسلامية كجماعة الإخوان المسلمين التي نص أهل العلم على أنهم خوارج والتي نص الإمام الألباني حين سئل كما هو مسجل في سلسلة الهدى والنور عن جماعة الإخوان المسلمين هل هم من أهل السنة، قال كيف يكونون من أهل السنة وهم يحاربون السنة. وذكرت كلام العلامة شيخ أهل الحديث في مصر أبو الأشبال أحمد شاكر حين قال هؤلاء هم الخوارج، والإمام الفقيه حامد الفقي حين قال بأنهم خوان، وكلام العلامة الشيخ مقبل حين قال أنهم الإخوان المفلسون، وكلام العلامة ابن باز في شرحه على المنتقى لابن تيمية حين قال بأنهم يدخلون في الفرق الهالكة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كلها في النار. وكذلك ذكرت ما يتعلق بالجماعات والأحزاب السياسية وهي التي تسمى بالليبرالية والعلمانية، الجهلة الذين يطعنون في الدين من حيث لا يشعرون. كل هؤلاء يجمعهم مسمى الضلال، وبعضهم أشد ضلالا من بعض. وتكلمت أيضا عن المظاهرات وقلت لا أعلم عالما واحدا من أئمة أهل السنة قد أباح المظاهرة، ومن أجمل فتاوى علمائنا حين سئل ابن عثيمين عن هذه المظاهرات قال لا يجوز ودلل على ذلك. والذي أعجبني أكثر أنه سئل فإن سمح بها ولي الأمر، يعني إذا الحاكم حدد مكانا للناس وقال أنا قد سمحت لكم أن تتظاهروا المظاهرة السلمية، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن عثيمين قال وإن سمح بها لا تجوز، فإنها معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. وتكلمت أيضا عن أشخاص قاموا بهذه الفتنة في مصر ثم ندم بعضهم، وعينت أسماءهم وأنا أعينها وما زلت، وذكرت على رأس هؤلاء محمد حسان حين أخذ امرأته وولده إلى التحرير، ثم بعد ذلك يقول فيما سمعته ورأيته بعيني قال في قناته قال قمنا بهذه الثورة ثم أصبحت فوضى. كذلك محمد عبد المقصود الذي كان يقول من قبل إن الاحتكام إلى صناديق الانتخاب ردة عن الإسلام وإن أوصلت حاكما مسلما للحكم، ثم رجع وانتكف وقال إن الاحتكام إليها فرض لازم. وكان يقول هذا محمد عبد المقصود يقول إن الليبرالية وإن كذا كفر أكبر، ثم ثم رجع الآن يقول أن هذه حرية ولا بد أن نتحاور وكل يعبر عن رأيه إلى غير ذلك مما ألفت إليه. كذلك مدرسة الإسكندرية وعلى رأسهم ذاك المبتدع وهو ياسر برهامي ورأسه محمد بن إسماعيل المقدم. أنا أتكلم في هؤلاء من أكثر من 15 عاما والناس لا يلتفتون. جاءت هذه الثورة ففضحت، وكان مما ذكرته عن محمد بن إسماعيل المقدم أنه قال حين بدأت الثورة المصرية، وهذا مسجل بصوته، سمعت الأمرين وهما عندي، قال لا تتشككوا يا إخواني ولا ترتابوا في دينكم، نحن على يقين مما نحن عليه، إن هذه المظاهرات وإن هذا الذي يحصل ليس طريقنا، نحن على بصيرة من طريقنا. ثم انتكس كما تعلمون، وطار عبد الرحمن عبد الخالق من الكويت وقال فيما صرح به: أنا دعوت السلفيين في مصر إلى الدخول إلى البرلمانات وإلى الاشتغال بالعمل السياسي. هذا ليس كلامي، هذا كلام عبد الرحمن عبد الخالق الذي قال فيه الإمام الألباني: عبد الرحمن ولدنا انحرف عن السنة وذهب مع الإخوان حتى صار من دعاتهم، وحتى أنهم ظلوا. وعبارة الألباني كما هي في سلسلة الهدى والنور في الشريط رقم 754 تقريبا، قال هم ضالون، وقال مرة ضالين عن المنهج السلفي. وهؤلاء جرفتهم هذه الثورة وتميعوا وأضاعوا دينهم من قبل ومن بعد. وتكلمت أيضا عما يسمى بالاعتصامات وعن الانقلابات وعن المظاهرات وعن تأسيس الجماعات والأحزاب وعن حكم الدخول في البرلمانات والمشاركة في الانتخابات، سبق هذا. والآن ابتدأنا كتاب الفتن مع الثورة المصرية، والآن أنا على سفر، وهذا سفر هو سفر عادي كما تعلمون، أنني كل 6 أشهر أذهب إلى مكة، لأني ولله الحمد عندي إقامة دائمة في مكة، والقانون ينص في السعودية على أن الذي يحمل إقامة في مكة يجب أن يدخل المملكة كل 6 أشهر وإلا تلغى. فمضى من أول ابتدائنا في كتاب الفتن من صحيح البخاري، وقد ابتدأناه مع الثورة المصرية، مضى ما يقرب من 1.5 سنة. وماذا صنعت الثورة؟ وما الذي استفاده الناس؟ وما هي المصالح التي تحققت؟ أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا. المصر المدينة تسمى مصر. أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا. أراد أن يبني قصرا فهدم بلدا كبيرة عريضة ليبني قصرا فيها. لذلك إن الانحراف عن السنة والتلون في دين الله أصلان لضياع الدين. لذلك كان السلف يقول بعضهم إن البلاء، كل البلاء، إن البلاء كل البلاء أن تنكر ما كنت تعرف وأن تعرف ما كنت تنكر. فأهل السنة لا يعرفون الانحراف ولا التلون، المعرفة هم غافلون عن ذلك، ليس لهم فيه ناقة ولا جمل. فإذا رأيت الرجل يتلون وينحرف فاعلم أنه ليس على السنة. وحين بدأت هذه الفتنة قام بعض أهل السنة في مصر بموقف عظيم يشكر لهم ويحمدون عليه، فإن الرجل يرتفع قدره عند ربه عندما يقوم بالحق، لا سيما في زمن الفتن وقلة أهل الحق، فيزداد جهاد صاحب السنة فيرتفع عند الله. وقد قام والدنا وأستاذنا الكبير الشيخ أبو عبد الوهاب حسن ابن عبد الوهاب البنا بواجب عظيم، وكان الشيخ ربيع يقول هذا الرجل يدعو إلى السنة من 60 سنة. الشيخ ربيع يقول عن حسن ابن عبد الوهاب البنا، يقول هذا رجل يدعو إلى السنة من 60 سنة. فقام هذا الشيخ المفضال شيبة الإسلام الشيخ أبو عبد الوهاب حسن ابن عبد الوهاب البنا بواجب عظيم عرف له من قديم، فلما جاءت هذه الفتنة ازداد قوة. وما رأت عيناي في المنهج السلفي في المصريين مثل حسن ابن عبد الوهاب البنا. لا أتكلم عن العلم، لا أتكلم عن العلم وإن كان الشيخ على علم إن شاء الله، أتكلم عن المنهج السلفي والثبات فيه. فإني لم أرى أحدا من المصريين منذ أن وطئت مصر قبل أكثر من 20 عاما ما رأيت في الثبات على السنة والوضوح كالشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا، مع مبالغة في التواضع والانكسار لله. أسأل الله أن ينفع به الإسلام وأهله. وأنا أوصي إخواني وأبنائي أن يستفيدوا من هذا الشيخ الفاضل الذي قضى أكثر من 50 عاما في نصرة السنة وأهلها، أسأل الله الثبات لنا وله. كذلك ممن قام في هذه الفتنة مقاما يحمد عليه فضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد ابن سعيد رسلان، أسأل الله له التوفيق والمزيد لنا وله في الثبات والصدع بالحق، فقد قام مقاما يحمد عليه. ومن طرائفي أن آخر زيارة زرتها له من عدة أسابيع، فلما جلسنا قلت له سئلت عنك في السعودية في التحديد في مجلس الشيخ الفاضل محمد بن رمضان نفع الله به الإسلام في منطقة الجبيل من ضواحي الرياض، فقلت للشيخ رسلان سئلت عنك هناك، فقلت راجل ابن راجل، قلت رسلان أنا أقول له الآن هذا لفظي للشيخ رسلان قلت لهم رسلان راجل ابن راجل وبعدين قلت له هكذا فليكن صاحب السنة يأكل كبد أهل البدع تروحوا تقتلوهم لا أهل البدع أشبههم بالعنكبوت أهل البدع كفاهم أنهم أهل بدع كفاهم ضعفا انحرافهم عن السنة ودعوت له بالخير أسأل الله أن يوفقه وكانت هذه آخر زيارة من عدة أسابيع زرته جزاه الله خيرا وكان من كلامه أن قال لي والله يا أبا محمد إنا نحبك في الله قلت أحبك الله الذي أحببتني فيه وعلى قولة المصريين ما محبة إلا بعد محبة كذلك من طلاب العلم الذين قاموا بجهد يشكرون عليه أخونا طالب العلم أبو عبد الأعلى خالد بن عثمان أسأل الله أن يوفقه هؤلاء وغيرهم قاموا بواجب عظيم نذكرهم بالخير ونسأل الله لهم الثبات على الحق والهدى وأنا أوصي إخواني بأن يستفيدوا من فضيلة الشيخ حسن والدنا الكبير وأخونا في الله أبو عبد الله محمد سعيد رسلان وأخونا أبو عبد الأعلى خالد عثمان وهذا ليس باب حصر لكن هذا باب تمثيل وإلا نحن لا نستطيع أن نحيط علما بكل صاحب سنة في مصر لكن ذكر هؤلاء على باب التمثيل فأنا أدعو إخواني أن يستفيدوا من هؤلاء كنت أتمنى قبل سفري أن أجلس مجلسي هذا طالب علم يكمل تدريسه لكني أقول لا يوجد عندي طالب علم أجلسه مجلسي لطلاب العلم يوجد طلبة فيهم خير أسأل الله أن ينفع بالجميع لكن طالب علم راسخ أجلسه نيابة عن مجلسي فأنا لم أره وليس عندي من طلابي من أزكيه هذه التزكية وإن كان يستفاد في الجملة من بعض الطلاب وأما أن يقال بأن هذا أو ذاك يجلس مجلس الشيخ وهو عوض عن الشيخ في التدريس فهذا لم أقله قط وكان يسعدني أن يوجد ألوف فهذا يزيدني سعادة ولكن التزكية دين فعلى أنس المصريين كل واحد يشوف له شيخ من أهل السنة على قد ما أي ربنا يسهله أنا أتكلم عن خصوص مجلسي أما والدنا وأما أخونا الشيخ رسلان وأما أخونا أبو عبد الأعلى يستفاد منهم لا شك لكن أنا أتكلم عن ما يتعلق بطلابي على هذا التفصيل الذي ذكرته غدا إن شاء الله يوم الأربعاء غدا هو آخر درس لنا، وأنا أرجو أنني أحافظ على وقتي، فكثير من الشباب كانوا يسألوني عن الانتخابات وكثر السؤال. قلت يا جماعة أنا سأعطي دروسا فيها، 3 أشرطة موجودة إلى الآن في موقعي، فأصبح الذي يسألني أحيله عليها. وأيضا هنا كثرت الأسئلة من بعض الطلاب عن الموقف الشرعي من تولي الدكتور مرسي الرئاسة المصرية. هو إلى الآن بقوة القانون لا يعتبر حاكما حتى يحلف اليمين، وحينئذ تتقلب له السلطات ويزاول عمله على اللهجة الدارجة رسميا. لكن هو إلى الساعة لم يصل الأمر معه أن يبدأ مهامه كولي أمر شرعي. فغدا إن شاء الله خصصت درسا عنوانه الموقف الشرعي من تولي الدكتور مرسي رئاسة الجمهورية. وأنتم علمتم أننا من شهور قلنا العبارة التي صرت أدندن بها: لو ولينا عفريت من الجن افتراضا وهو مسلم نسمع ونطيع في غير معصية. فغدا إن شاء الله عندي درس فيه التفصيل والشروط الشرعية حتى يعلم الناس أن البيعة تكون لمن في الوقت الحالي، ولمن بعد أن يقسم الدكتور مرسي يمينه، إلى غير ذلك من المسائل الشرعية المتعلقة بالمسألة. وسيوضع الشريط في الموقع هناك على أن يكون مرجعا للشباب حتى لا يضيعوا وقتي في مثل هذا. وغدا سيكون إن شاء الله آخر درس لنا، ونلقاكم بعد ما يشاء الله أن نلتقي بعد السفر، لأني أولا متجه في الغالب إلى مكة، وبعد مكة متجه إلى الكويت، والله أعلم الأمور كيف ستسير. نعم، نختم إن شاء الله كتاب الفتن من صحيح البخاري. اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يدخل الدجال المدينة. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض الصباح التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدنس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال: حدثني يحيى بن موسى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة يأتيها الدجال فيجب الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال. قال: ولا الطاعون إن شاء الله. نعم، تكلمنا أمس عن كثير من أحوال الدجال ومن صفاته، وبينت اعتقاد أهل السنة فيما يتعلق بالدجال، وأنهم ذكروا الدجال في كتب العقائد، كذلك نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وتكلمت من أين يبدأ الدجال بدء خروجه وسبب خروجه وأتباعه وصفاته الخلقية والبلاد التي يمر عليها والبلاد التي يمنع من دخولها إلى غير ذلك من الأشياء التي تكلمنا حولها أمس. هذا الباب يبين ما يتعلق بالدجال. ففي الحديث الأول أنه محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، نقاب مداخل. وجاء في الحديث الذي قبله أنه عند كل نقب أو نقب ملكان يحرسانه، فلا يستطيع الدجال أن يدخل المدينة. وهذا الحديث يبين أن الدجال حين يعجز أن يدخل المدينة فإنه يضرب رواقه واستقراره عند سبخة من السباخ، والسبخة هي الأرض التي لا تقبل الماء لشدة ملوحتها، فإذا رأيتها تجدها فيها بياض فتسمى سبخة. فينزل، وجاء في الحديث الذي قبل هذا أن المدينة ترجف ثلاث رجفات، فيخرج منها كل كافر وكل منافق، يخرج منها من المدينة كل كافر وكل منافق، وحينئذ يستقبل هؤلاء الدجال، إلا أنه يخرج شاب رجل صالح فيخرج قاصدا الدجال، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. حدثنا، مع أن هذا الشاب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مئات السنين. ومن هنا قالوا يجوز أن يقول الإنسان مثل هذه العبارة إذا أمن اللبس، فلما تقول حدثنا ابن تيمية، بينك وبينه مئات السنين. وأما إذا كان هناك تدليس بهذا فإن هذا لا يجوز. وهذا فيه إشارة على عظم قدر العلم في زمن الفتن، عظم قدر العلم في زمن الفتن. الإنسان بغير علم كيف يعرف الحق من الباطل؟ الآن هؤلاء الجماعات لماذا يتخبطون؟ ما كانوا يقولون عنه بالأمس كفر، يقولون عنه اليوم فرض. هذا ليس تكلف على القوم، هذا مثال واضح. يعني محمد عبد المقصود في أشرطته المسجلة يقول: التحاكم إلى صناديق الاقتراع ردة عن الإسلام، وإن أدت أن يصل إلى الحكم حاكم مسلم. الآن ماذا يقول؟ هذا الانحراف هو بسبب البعد عن العلم الحق. حينئذ يتخبط الإنسان في الفتن بغير العلم. لذلك الناس أحوج ما يكونون إلى علمائهم في زمن الفتن. هذا الشاب صاحب علم يقول أشهد. وهنا فائدة لطلاب العلم، ما الذي حمل هذا الشاب أن يأتي إلى الدجال وأن يعرض نفسه لشر محقق يقع عليه من الدجال؟ هذا الواجب أن يقام بفروض الكفايات. هذا الشاب خرج ليحذر الناس من الدجال بما آتاه الله من العلم. يقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول أئمتنا إن لله في كل فتنة من يقوم لله بحجة الله في الأرض. في كل فتنة، انظر منذ أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى زمنه، ما تأتي فتنة ولا مبتدع يضر المسلمين إلا ويهيئ الله من يقوم بالحق ويقوي قلوبه. ولذلك لما جاء بعض السفهاء وقال لبعض أئمتنا لقد وضعت فيكم كذا وكذا حديثا أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، فتبسم الإمام وقال يعيش لها الجهابذة. ومرة أخرى قال ينخلها أحمد بن حنبل ويحيى كما ينخلان الدقيق. ينخلها أحمد بن حنبل ويحيى ينخلانها كما ينخل الدقيق. فيقول أرأيتم الدجال يريد أن يبطل حجة هذا العبد الصالح، أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه. واحد يقول هذه معجزة، والمعجزات تدل على الصدق، فلماذا لم تعتبر هنا؟ نقول لأنه قام الدليل القطعي على أن ما يجري على يد هذا الرجل أعني الدجال إنما هو ابتلاء واختبار، إذ أن الحجة القطعية الشرعية العقلية قائمة على أنه كذاب ليس بإله. يعني إله أعور مشكلة، إله مكتوب كافر يعني يضبط نفسه شوية. قيام العجز دليل على بطلان الدعوة. كيف تكون أنت إلهنا وأنت عاجز؟ أما أن يحيي ويميت قد يكون مخلوقا يحيي ويميت، فلا يكون بهذا إلها. نبي الله عيسى فأنفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله، إذن هو كان يحيي ويميت بإذن الله. قال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه. ثم يخاطب هذا الرجل الصالح فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. أنا اليوم ازدادت بصيرتي. المشكلة أنه حافظ الحديث، هو رايح للدجال وعارف أنه إيه الدجال ماذا سيفعل. يعني هو رايح وحافظ الحديث. أنت الآن الدجال خرج وانت معك الحديث انه انا هروح يعني هذا الرجل الصالح هروح للدجال ايه اللي هيحصل؟ هيقول واقول فهو ذاهب هذا معه العلم لذلك صاحب العلم لا يهتز قتله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم فيقتله ثم يحييه فيزداد هذا بصيرة في أنك دجال قال فيريد الدجال أن يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه خلاص يعجز أن يعود في قتله إذن ظهر هنا عجزه عن القتل لكي تنتفي الريبة المتبقية عند من رآه يحييه إذن فصار الدجال عاجزا قبل المرة الأولى وعاجزا في المرة الأخرى والحديث الآخر فيه أن الدجال والطاعون لا يدخلان المدينة الطاعون معلوم مرض الطاعون يصاب به الناس وليس له دواء وهذا الطاعون الذي يسمى الوباء العام ممكن بلد نعوذ بالله يدخلها الطاعون يموت أهلها كله ليس له علاج وهذا من دلائل النبوة فكثير من البلاد يصاب أهلها بالطاعون لكن الطاعون الذي يصيب العامة الوباء العام هذا لا يدخلها أو مطلق الطاعون على ظاهر الحديث والحديث الأخير في الباب أن الدجال يأتي المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله وبهذا أنهى البخاري رحمه الله تعالى ما يتعلق بذكر الدجال ثم ختم البخاري بذكر يأجوج ومأجوج فقال رحمه الله قال رحمه الله تعالى باب يأجوج ومأجوج قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء حدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه عندك مثله وحلق بأصبعيه الإبهام والذي تليها قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث عندك الخبث يصح الخبث والخبث ضبطوها على الوجه نعم اي يصح الوجهان نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب 90 نعم هذا ختم به البخاري كتاب الفتن يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان أمتان عظيمتان في عددهم وإحداهما تسمى يأجوج والأخرى مأجوج ويأجوج ومأجوج ذكر خبرهما في القرآن في موضعين الموضع التفصيلي في سورة الكهف حين قالوا لذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. الموضع الآخر في قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلوا. هذان موضعان ذكر فيهما فيهما يأجوج ومأجوج في كتاب الله لا ثالث لهما. وتكلمنا نحن عن موضع وجود الدجال وعن موضع خروجه وعن جهة الموضع في خروجه، كل ذلك لثبوت الأحاديث الصحيحة في هذا. وأما يأجوج ومأجوج فليس عندنا دليل صحيح صريح يدل على مكان وجودهما. كثير من الناس ربما يطرأ على ذهنه تساؤل، وبعضهم ربما يصرح بهذا السؤال، يقول الآن تطور العلم، بل إن بعضهم لم يسأل، بل إن بعضهم قدح وطعن في وجود يأجوج ومأجوج من خلال هذه الشبهة. قال أين هم الآن؟ ما بقيت بقعة إلا وقد وصل العلم إليها، إلى آخره على ما يذكره. والمؤمن صاحب اليقين لا يتعامل مع النصوص الشرعية بمثل هذا التعامل، وإنما يتعامل مع النصوص الشرعية بالتسليم والقبول فيما أدرك كنهه وفيما عجز عن إدراك كيفيته. ولكن لا مانع من أن يقرب الأمر إلى الناس بما يتوافق مع الشرع بعد أن يبنى في قلوبنا التسليم والانقياد واليقين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فأقرب لكم هذا بشيء. إن القدر المسكون في الكرة الأرضية لا يعادل عشر معشار المساحة الأرضية. القدر المسكون المستعمل الذي يعيش فيه الناس لا يعادل عشر معشار مساحة الكتلة الأرضية، بل إن في الأرض مواضع لم يصل إليها الناس مع شدة، يرحمك الله، مع شدة ما وصلوا إليه من التقدم لعدم تيسر الحياة فيها ولعدم إمكانية أن يصل إليها العلم الحديث بما اخترع من طائرات واخترع من كذا وكذا وكذا. وهناك مواضع في القشرة الأرضية يبلغ ارتفاعها إلى أن تخترق السحاب، جبال تخترق السحاب. ثم هذه الجبال التي تخترق السحاب تكون مقفلة من أعلى، لا يدرى ما بداخله. هذا ماذا يفيدنا هذا التصور؟ جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني رحمه الله أن يأجوج ومأجوج في موضع في الأرض يحفرون السد حتى تكاد أن ترى لهم عين الشمس. إذن هذا ماذا يدل؟ على أنهم في موضع من الأرض لا تصل إليه الشمس. وقد ردت على العلامة الفاضل الإمام بن سعدي، رددت عليه في دورة الكويت، فقد ثبت في كتابه أنه كان يقول يغفر الله لنا وله أن يأجوج ومأجوج هم الذين خلف ما يسمى بسور الصين العظيم. هذا كلام بن سعدي، الإمام بن سعدي، الإمام العلامة بن سعدي في كتابه. وقد قرأت كلامه حين سئلت عنه في دورة الكويت، فرددت عليه ردا علميا وبينت أنه كلام باطل وخطأ، وإن كان صاحبه من أفضل علماء الزمن. أولا نرجع إلى بحثنا ثم نعرض لكلام العلامة بن سعدي. فإذا بدأوا يحفرون يكاد يرون عين الشمس، فيقول الذي عليهم ارجعوا ونكمل غدا، ولا يستثني، يعني لا يقول إن شاء الله، فيرجعون ثم يأتون فيحفرون فيجدون السد كما هو، يعني الموضع الذي حفر يرجع إلى ما كان عليه، فيحفرون ثم يرجع الذي عليهم ويقول نرجع غدا ولا يستثني. فإذا كان في الموعد الذي أراد الله أن يخرجوا فيه على الناس قال نحفره غدا إن شاء الله، وحينئذ يرجعون فيجدونه باقيا على ما هدموا منه وفتحوا منه، فيكملونه فيهدمونه ويفتحونه ويخرجون على الناس. فإذا كان المسكون في الأرض عشر معشار المساحة الأرضية، وأن هناك من الجبال والمرتفعات والكهوف ما يصل إلى عنان السماء، وهناك ما يزال أهل العلم في دنيا الجيولوجيا يكتشفون آثارا وقرى ومدنا تحت الأرض بعد عشرات السنين من التقدم العلمي، ومع ذلك يتعبون كل التعب والجهد ولا يصلون إلى ما في هذه الأرض من الأمور التي يحرصون على اكتشافها. وهذا كما يقول تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأيضا إن الأدلة الشرعية دلت على أن مقر يأجوج ومأجوج في مرتفعات من الأرض، لذلك قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب، الحدب حدبة الرجل، الرجل التي يخرج في ظهره حدبة، بتسموها انتوا ايه باللهجة المصرية؟ أتب الحمد لله 20 سنة عايش معاكم مش عارف لهجتكم، الحمد لله ما بوظتوليش لهجتي. ايه أتب على عهدة المفسر أتب، أول مرة أسمع هذا، أول مرة. ذلك أنا من يوم ما جيت مصر من بيتي للمسجد ومن المسجد للبيت الحمد لله، إلا كانت أمي عايشة الله يرحمها أروح أزور. فهذه الحدبة تنشأ في ظهر الرجل الكبير، فحدب الشيء موضع ارتفاعه. إذن الله يبين وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل موضع مرتفع ينزلون منه. إذن أين مقر يأجوج ومأجوج؟ في موضع مرتفع. ما هي نسبة ارتفاعه؟ الله أعلم. لا تصل إليهم الشمس، فكأنهم في موضع كهف، لأنهم لو كان مما يلي رؤوسهم السماء لوصلت إليهم الشمس. يعني لو كانوا يأجوج ومأجوج في موضع فضاء فوق رؤوسهم فإن الشمس تصل إليهم ويرونها، لكن هما لا يرون الشمس ولا يرون شعاعها. فهذا يقرب لتساؤل الإنسان أين هم. لذلك مثل هذا لا ينبغي للإنسان أن يكلف نفسه في تكلف ذلك، ما جاء عن الله ورسوله نقبله. وأما قول العلامة بن سعدي فقول باطل لا يشك في بطلانه. أولا، هؤلاء الذين في الصين منهم مسلمون، بينما يأجوج ومأجوج كفار. ولذا جاء في حديث البخاري يقال يا آدم أخرج بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999. فشق ذلك على الصحابة فأخبرهم إن قال منكم 1 ومن يأجوج ومأجوج 999. أما الذين في الصين ففيهم كثرة من المسلمين، هذا أولا. ثانيا، أن يأجوج ومأجوج لا تصل الشمس إليهم، والصين ما زالت الشمس عندهم ليل نهار. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يأجوج ومأجوج لا يخرجون من موضعهم إلا بعد أن يهدم السور. ولذلك قال ذو القرنين، قال حين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، نجعل لك رزقا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، تجعل بيننا وبينهم سد يمنع وصولهم إلينا. قال ما مكنني فيه ربي خير، لا أريد مالكم، ما مكنني فيه ربي خير. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هم طلبوا سدا، والسد هو الحائل، فبين لهم أنني سأزيد على السد فأجعل ردما، أي ما هو أعظم من السد، ولكن بشرط فأعينوني بقوة، لا أريد خرجكم أموالكم، أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، قطع الحديد الضخمة. فجمع له ما شاء الله أن يجمع من الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين الجنبان، حتى إذا ساوى بين الجنبين ارتفع الحديد هنا وهنا، فارتفع من الجانبين، هذا الردم اللي بناه هنا، هنا جنب وسد صدف وهنا صدف، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، فحمى النار على الحديد، ماذا صار الحديد؟ صار مذابا، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا، أي جعل الصدفين نارا مذابا من أثر النار التي أذابت الحديد وجعلته أحمر، وبلغ أبلغ ما يكون في الانصهار، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، النحاس المذاب، فصار سدا عظيما في موضع من الأرض، من خلاله امتنع خروج يأجوج ومأجوج على الناس الذين كانوا يفسدون عليهم معايشهم، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قال ذو القرنين حتى إذا جعله نار قال آتوني أفرغ عليه قطرة، نحاسا مذابا، فما استطاعوا أن يظهروه، لم يستطيعوا، لم مطاف. الحافظ ابن كثير يقول لما تكلم عن الظهور أن يعلو هذا الردم والسب قال ما استطاعوا، وعند النقد قال وما استطاعوا له نقبا. قال الإمام ابن كثير قابل السهل بالسهل والصعب بالصعب، استطاعوا مع سهولة يظهر عليه يتسلقوا، النقد ماذا أشد، فقال وما استطاعوا، فما استطاعوا على الأسهل وما استطاعوا على الأصعب. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. إذا جاء وعد الله قيام الساعة هذا الردم يزال ويخرجون على الناس. سور الصين العظيم هذا موجود، وهم خرجوا على الناس واختلطوا بالناس، فوالله إني أعجب غاية العجب كيف أخطأ في هذا العلامة الشيخ بن سعدي، وهذا يعطينا درسا عمليا، ما من أحد إلا رد ورب عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهم لا يستطيعوا لا نقبه ولا يستطيعوا أن يظهروا عليه. وهنا إشكال أبداه بعض أهل العلم، قالوا ظاهر القرآن يدل على أنهم لم يستطيعوا أن ينقبوا سد يأجوج ومأجوج، قال فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة، يعني لم يستطيعوا أن يخرقوا السد، حبسوا وراء السد. استشكل بعض الأئمة هذا مع الحديث فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، يعني خرق منه خرقا يسيرا. قالوا فهذا إشكال، القرآن يدل على عجزهم والحديث يدل على أنهم نقبوا. وقد أجاب عن هذا الحافظ ابن كثير في تاريخ البداية والنهاية جوابا استحسنه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. حاصل الجواب أن الآية تتكلم عن نقبه في الزمن الماضي، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا في ذاك الوقت له نقبة، ولكن الآية لم تنفي استطاعتهم في المستقبل. وذلك انظر الآية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا في زمانكم ولن تفعلوا بعد ذلك. إذن نفى أمران، نفى أمرين، نفى ماذا؟ أنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا في المستقبل. الآية التي في سورة الكهف في عدم نقب السد لم تفد إلا نفيا واحدا، ما هو؟ نفي استطاعتهم للنقب في زمنهم، ولكن الآية لم تتكلم عن نفي استطاعتهم في المستقبل. لو كانت الآية وما استطاعوا ولن يستطيعوا له نقبة لورد الإشكال، ولكن الآية تتكلم عن عجزهم في النقب فيما مضى لا فيما يستقبل من الزمن. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هذا السور موجود في الصينيين، إذن هم محبوسون في ردم عظيم وسد منيع أصله من حديد ونحاس، ثم مرت عليه ألوف السنين أو مئات السنين أو ما شاء الله أن يمر عليه من الدهور، ثم هم لا تصل إليهم الشمس، وعندهم معايشهم وعندهم طعامهم وعندهم شرابهم. في بعض الكهوف في أفغانستان يصل الكهف طولا ما يقرب إلى 50 كيلو، يعني تدخل تمشي 50 كيلو داخل ليه؟ داخل الكهف. الله أعلم، وخلق الله عظيم، وما أوتينا من ذلك إلا قليلا من العلم. ولعظم فتنة يأجوج ومأجوج قال أن النبي دخل، قالت دخل عليها فزعا: ويل للعرب من شر قد اقترب. وعند خروجهم كما في حديث مسلم الطويل حين يخرج يأجوج ومأجوج قال صلى الله عليه وسلم: وهم من كل حدب ينسلون، وهم كما قال تعالى: وهم من كل حدب ينسلون. قال: فيمر أوائلهم ببحيرة طبرية فيشربون ما فيها من الماء، فيمر آخرهم فيقول: قد كان في هذه مرة ماء. يعني ماذا؟ أوائل يأجوج ومأجوج يشربونها حتى تجف بحيرة طبرية، أواخرهم يمرون يجدون طينا مبلولا فيه أثر الماء، قد كان مرة في هذه ماء. ويل للعرب من شر قد اقترب، وذكر الحديث. ثم لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهلاك، فهل هذا الهلاك يصيب الصالحين؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر في الأرض المعاصي والذنوب حينئذ يهلك الجميع، ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم. وقد جاء في الحديث الطويل في صحيح مسلم كيف ينتهي أمر يأجوج ومأجوج. ففي الحديث أن عيسى يقتل الدجال عند باب لد، فيدركه بباب لد فيقتله كما رواه مسلم، فيريهم دمه في حربته، ثم يوحي الله إلى عيسى بن مريم: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. وهذا أيضا مما يبطل قول العلامة بن سعدي حين قال أن المراد بهم هم الصين، الصين ما زالوا يغلبون ويغلبون، بينما يأجوج ومأجوج يقول الله: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد، لا يدان لأحد بقتاله، ما أحد يستطيع أن يقاتله، فحرز عبادي إلى الطور، يعني خذ المؤمنين واحفظهم في جبل الطور لأنكم لا تستطيعون أن تقاتلوا يأجوج ومأجوج. فينطلق نبي الله عيسى ومن معه إلى الطور. الطور هو الذي عندنا هنا في سيناء، طور سيناء، كما قال تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء. فيتحصن نبي الله عيسى ومن معه من المؤمنين إلى جبل الطور. قال صلى الله عليه وسلم: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أولهم ببحيرة الطبرية فيشربون ما فيها من الماء، ثم يمر آخرهم فيقول: قد كان في هذه مرة ماء. قال: ويرغب الله، ويرغب نبي الله عيسى إلى الله يدعو على يأجوج ومأجوج، فيبعث الله عز وجل فيهم النغف، دودة تصيب البعير فتقتله، يرسل الله على يأجوج ومأجوج، يرسل الله عليهم وباء فيموتون كنفس واحدة، يموتون دفعة واحدة، فيملأ زهمهم ونتنهم الأرض. فيرغب نبي الله عيسى إلى الله فيرسل الله طيرا فتحملهم وتلقيهم حيث شاء الله، وبهذا تكون انتهت فتنة يأجوج ومأجوج. اليهود في معتقدهم يرون أنه خلال عدة سنوات من الآن ستقوم حرب بينهم وبين المسلمين، ويدعي اليهود أنهم سيكون معهم زعيمهم الدجال، لكن هم يعظمونه. هذا معتقد اليهود والفكر السياسي لليهود. معتقد اليهود أنهم سيقتلون المسلمين في هذه الأعوام خلال سنتين أو تزيد قليلا، عندهم هذا الاعتقاد ويحددون فيه السنة من سنوات كثيرة، وأنه سيكون معهم الدجال. هذا المعتقد هو الاعتقاد لهم والسياسة، وأنهم سيمتد ملكهم في دعواهم حتى يستولوا على النيل من مصر، وينتهي أمرهم إلى الفرات، وهي مملكة داود التي يزعمونها تمتد من النيل إلى الفرات. وهذا من الأسباب التي حملت، لا أقول هي كل الأسباب، من الأسباب التي حملت اليهود على محاربتهم واشتراكهم مع الأمريكان بطرق مغلفة لاحتلال العراق، وأن هدم العراق كان ضرورة ملحة في اعتقاد وسياسة اليهود ليحققوا الموعود الذي يدعونه من امتداد دولتهم من النيل إلى الفرات. هذا الاعتقاد يتوافق عندنا في جزئية أن اليهود سيكونون مع الدجال. هذا القدر حق، يدل عليه ما ذكرته أمس، رواية مسلم في صحيحه، قوله صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة. معنى ذلك أن اليهود فعلا سيكونون من شيعة الدجال. هذا القدر هذا موجود عنده. فإذا كان اليهود يعتقدون هذا ويجتهدون ويهيئون لأسبابه، فما الواجب على أمة الإسلام؟ التفرق والتناحر والصراع على الكراسي والسلطة وقتل المسلمين بعضهم لبعض. وقد قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك ماذا فعلوا في العراق؟ أقاموا حروبا أهلية، فلما تمكنت الحروب الأهلية بين العراقيين خرج الأمريكان. ماذا فعل العراقيون بعد أن خرج الأمريكان؟ ما زالوا يقتل بعضهم بعضا. السودان ماذا حصل فيها حين وصل حسن الترابي رأس الإخوان المسلمين في السودان وتعاون مع عمر البشير، إلى أن تفتت الأمر وصارت الفتنة حتى صار أهل السودان يقتل بعضهم بعضا من المسلمين أنفسهم ومن المسلمين مع نصارى السودان، حتى صارت حربا أهلية آلت إلى انفصال الجنوب بدولة النصرانية عن الشمال، فصار دولتان تتقاتلان وتتحاربان إلى هذا الوقت. ماذا حصل في ليبيا حين دخلت قوات التحالف؟ وكان بعض هؤلاء المجاهدين اتصل علي ودارت مناقشة طويلة، وقلت الزموا بيوتكم يراد بكم ما أريد بالعراق، فقال لا هذا محال نحن غير العراق. قلت إن قتلتم القذافي أتتكم قوى الغرب وقامت حرب أهلية بينكم. قال لن يدخل جندي أجنبي أرض ليبيا، ليبيا غير العراق. ومناقشة مسجلة طويلة امتدت إلى قرابة الساعة إلا ربع. قلت له في نهايتها ما أرى عندكم إلا عراقا جديدا، كفانا عراق واحد، وانتهت المكالمة. بعد ذلك دارت الأحداث فعجزوا أن ينتصروا في حربهم، فاستنجدوا بالقوى الكافرة. الآن ليبيا على أبواب التقسيم وحرب وقتال بين أهلها. هذه ثلاثة أمثلة. أفغانستان تكلمت عنها من قبل، هذه العراق، هذه السودان، هذه ليبيا. وهذا الذي قلته هناك في ليبيا أكرره من عدة شهور، إني أرى عياذا بالله عراقا جديدا في مصر، هذا الذي الآن تهيأ له أسبابه. لكن للأسف حين يجهل الناس شرع ربهم ضرورة يجهلون السياسة الشرعية، فإن السياسة الشرعية لإصلاح دين ودنيا الناس لا تكون إلا بالعلم. فإذا كان هؤلاء جهلة، أعني الجماعات الإسلامية على وجه التحديد، وإلا فالليبراليون والعلمانيون هم من الأصل لا يريدون شريعة. لذلك هؤلاء الإسلاميون من الإخوان المسلمين ومن السلفيين الذين هم كذبا بأنهم ليسوا بسلفيين ولا يمتون للمنهج السلفي بناقة ولا جمل، بل يفسدون المنهج السلفي ويبغضون الناس إلى منهج أهل السنة وهو ما كان عليه السلف الصالح. هؤلاء الجماعات هم جهلة بالشرع، لذلك لا يقبلون نصحا ولا علما، بل عندهم جهل مركب. جهل مركب أن يكون جاهلا وأن يظن في نفسه العلم، فيسمى جهل، يسمى جهلا مركبا. ركب جهلا لم يعلم ويظن أنه يعلم. لذلك يا إخواني أسأل الله العافية وأن يجنبنا الله وإياكم الفتن، وأعتذر عن الإطالة، فهذا كما ذكرت آخر درس لنا في كتاب الفتن، وبهذا نكون انتهينا سويا ولله الحمد والمنة من شرح أو التعليق على كتاب الفتن. نسأل الله أن ينفعنا بالعلم النافع وإياكم.